التوبة والكرام، ولا زال الحديث في هذا السياق عن المنافقين، وذلك أنهم اتخذوا مسجدا، بنوا مسجدا، وإنما بنوه ليكون مضارة ومحادة لله ورسوله، حتى يعني يبعد الناس عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وبعد ما نزلت هذه الآيات وكان جاء من غزوة تبوك أمر بهدمه. لذلك قال الله تعالى هنا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. ضرارا يعني الإضرار بالمسلمين، وكفرا إظهار الكفر بتقوية أهل النفاق والتفريق بين المؤمنين. وكانوا يتخذون هذا المسجد وسيلة للهروب من الصلاة، فإذا سئلوا يعني لماذا لم تصلي معنا، قال صليت في المسجد الآخر. فالله تعالى يعني جعلهم مضادين لله ورسوله، كفرا زيادة في الكفر، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إرصادا يعني انتظارا وإعدادا وإعانة لمن يريد محاربة الله ورسوله. فكل هذه والبناء شنو يا أخوان؟ المسجد. ويدلك هذا على أن الإنسان قد يعمل خيرا بعمله الظاهر يعني، لكن نيته أفسد ما يكون. لذلك هذا العمل ولو كان ظاهره صالحا فإنه عند الله سبحانه وتعالى لا يقبل أبدا أبدا، بل قد يكون يعني وبالا على صاحبه. زبيدة هذه كانت زوجة أبو جعفر المنصور، كانت عملت أعمال كثيرة وحفرت آبار، كان حتى في آبار في الحج إلى الآن سماها آبار زبيدة. فبعد موتها رؤيت في المنام فقالت: يعني ماذا فعل الله بك؟ قالت: كدت أن أهلك، ما عملت أو كل ما عملته كان لغير الله حتى يثني علي الناس، إلا أن الله نجاني بأني زوجت خادما عندي لأمة عندي، زوجت هذا وهذا بس، فالله تعالى عفى عنها بها. والسبب يا أخواني هو النية. أول من سعر من النار، كما تعرفون الحديث في صحيح البخاري يعني غيره، أول من سعر من النار ثلاثة هم أفضل وأجل الأعمال: قارئ لكتاب الله، ومجاهد لسبيل الله، مستشهد لسبيل الله، وكريم متصدق منفق في جميع أوجه الخير. كلهم الثلاثة هؤلاء أفضل الخلق، أول من سعر من النار هؤلاء الثلاثة بسبب فساد نيتهم. يسألهم الله سبحانه وتعالى واحدا واحد: ماذا فعلت بنعمي عليك؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقول: كذبت، إنما جاهدت ليقال جريء، قال شجاع. ويقول المتصدق: كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد وقد قيل. ويقال لقارئ القرآن: إنما قرأت ليقال قارئ، عشان يمدحك الناس وقد قيل. فأمر النية عظيم جدا، وهي تقلب الأعمال من أصلح ما يكون إلى أفسد ما يكون. قال الله تعالى: ولا يحلفن، يعني حول المنافقين، إن أردنا للحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ما أراد الحسنى، لا تقم فيه أبدا. هذا المسجد الذي بناه المنافقين لا تقم فيه أبدا. لمسجد من أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اختلف العلماء ما المقصود بهذه الآية. جمهور العلماء على أنه مسجد قباء، لأنه أول مسجد بني في الإسلام، فهو يصدق عليه أنه مسجد، أول مسجد أسس على التقوى. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى المسجد النبوي وقال: هذا مسجد أسس على التقوى من أول يوم. والآية تحتمل هذا، يعني الآية تحتمل أنه قباء وتحتمل المسجد النبوي. من أول يوم أن تقوم فيه المسجد الأسس حتى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الطهارة يا أخواني طهرتان، طهرة قلب وطهرة بدن، والله سبحانه وتعالى يحب الطهرتين، يحب الإنسان أن يكون دائما يعني متطهرا نظيفا. ولذلك جاء أن الأنصار نزلت فيهم هذه الآية بسبب أنهم يتبعون الحجارة الماء عند الاستنجاء والاستجمار، فهم يتبعون يعني يجمعون بين نوعي الطهارة لإكمال الطهارة. لذلك أوجب الشرع الغسل يوم الجمعة، وأوجبه عند يعني اتيان الرجل أهله، فلأن الشارع يحب أن يكون الإنسان على طهارة دائما في في في قلبه وفي بدنه وفي ثوبه. ولاحظ كلمة الله يحب المطهرين، يعني القضية ليس فقط أمر بل ثناء ومحبة لهؤلاء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار؟ شفا يعني الطرف، وشفير الشيء طرفه الذي ينتهي عنده، على شفا جرف، جرف الحفرة النازلة، هار يعني آيل للهدم والسقوط، فهو على شفا حفرة آيلة للسقوط. فهؤلاء رتع يشبه عملهم بأنه كمن يعمل شيئا على طرف حفرة على وشك السقوط، فهو إذن ساقط قطع. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. والله يهدي القوم الظالمين الذين بنوا هذا المسجد وكل ظالم الله تعالى لا يهدي. فالهداية يا أخواني يعني لا تأتي الظالم أبدا، الهداية في مكان والظالم في مكان آخر. منذ أن يتلبس الإنسان بلبس الظلم ينزع منه لبوس الهداية ويصبح يتخبط خبط عشرة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني شكا ونفاقا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم يعني بالموت، إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ابن القيم رحمه الله يقول يعني انظر لهذا الكرم، هو أصلا صاحب النفس وهو الذي أعطاهم إياها، ومع هذا يشتريها منهم بأغلى الأثمان بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذه أعظم صفقة، يعني أن الإنسان يبيع نفسه لله وأن يجعل عمله كله لله حتى يأخذ هذا الأجر العظيم وهذا المقابل الضخم وهو الجنة. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. من شدة تثبت هذا العقد أنه مكتوب في أعظم الكتب السماوية في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهد من الله؟ لا أحد أوفى من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لا شك والله أعظم فوز. قال المؤلف في هذه الآيات: محبة الله ثابتة للمتطهرين من النجاسة البدنية والروحية، أثر النية في تغيير العمل. لا يستوي من عمل عملا قصد به وجه الله فهذا العمل هو الذي سيبقى ويسعد به صاحبه، من مع من قصد بعمله نصرة الكفر ومحاربة المسلمين، وهذا الذي العمل الذي سيفنى ويشقى به صاحبه. مشروعية الجهاد والحظ عليه كان في الأديان التي قبل الإسلام أيضا. كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع كلمة المؤمنين وإتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها. بهذا يكون انتهينا من هذا الوجه اليوم. أسأل الله تعالى أن يسكن إياكم العلم النافع والعمل الصالح.